شمل الأنام شمل الأنام بواسعه وصرف العالم ببال الحكمة لا يشغله شأن عن شأن وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أصدق الناس في الأقوال وأسدهم في الأفعال وأعدلهم في الأحكام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاتقوا الله أيها الناس واستقيموا إليه واستغفروه وأعدوا من الأعمال الصالحة ما يقربكم لديه أيها الإخوة. وكما يكون العدل على العديد فهو في الأخين والأقربين حق محزن وحق الناس بالعدل أبناؤك فمن ابتغى درء أبنائه وبناته يحبونه في حياته ويترحمون عليه بعد مماته وتصفو قلوبهم فيما بينهم فليتق الله وليقم العدل فيما بينهم يساوي بينهم في العقل والمعامله والنظره والابتسامه وليتق الله اولئك الذين يحرمون بعض المستحقين من الذريه في عقليه او وصيه فذلك حرام وزور وظلم والوصيه به وصيه ظلم وجنب مخالفه للعدل والحق لا يجوز نفاذها ولا انفاذها وتلك افعال سيئه وظلم مهلك تقوم به الخصومات وتزور به الاحباط وتقع به المظالم وتتقطع به الارحام. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اني نحلت به هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افعلت هذا بولد ولدهم؟ قال لا. قال عليه الصلاه والسلام اتقوا الله وعلموا في اولادكم. قال فرجع ابي فرد تلك العطيه. متفق عليه. وفي روايه ان لبنيك عليك من الحق ان تعدل بينهم فلا تسبني على جوه ايسرك ان يكونوا اليك بالبر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذن سووا بين اولادكم العطيه كما تحبون ان يسووا بينكم بالبر. والعدل في المعاملات الزوجيه فرض وحق واجب في النفقه والكسوه والمعامله والعسره كما يفعل القران من ذوي العقل والدين والمروءة والكمال تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتفي. في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من كانت عنده امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامه وشقه ساقط. وفي روايه وشقه مائل. ايها الاخوه حينما تتسرب النفوس العدل فيكون سجيه لها فانه يقودها الى محاسن الاخلاق ومكارم المروءات. عدل في السلوك كله وثق بين الإفراط والتفريط جود وسخاء من غير سرق ولا تخفيف وشجاعة وقوة من غير لبن ولا تهور وحلم وأناء من غير غضب ومن غير غضب ماحق أو مهانة مرضية. وكل تعامل فقد العدل فهو ضرر وإضرار وفساد وإفساد ولا تحسبن فاشياهم ولا تعتوا في الأرض مسلمين. وفي ديننا أيها الإخوة مرتبة فوق العدل قد أمر الله بها مقترنة بالعدل مرتبة تأتي لتجمل وجه العدل الصارم وتبين وتظهر وجهه الكاذب الحامل. إنها مرتبة الإحسان مرتبة حين تدع الباب مفتوحا لمن يريد ان يتسامح في بعض حقوقه ايثارا ليودي القلوب وشفاء لغل الصدور ليداوي داحا ويكفر فضلا ويرتفع عند ربه درجات العلا. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الا وصلوا وسلموا على الرحمه المهداه والنعمه المهداه نبيكم محمد رسول الله وقد امركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.